عمرة الشيخ بهذه الدعوة تفتح المصنع. داخل العمرة جينا طفلة هنا يوم الأربع بالليل، أي 5 سنين سمعنا الصبح دخلت عاوز أعمل عمرة كاملة إن شاء الله ما فيها نقص إن شاء الله. دخلت عاوز أعمل من الأموال، إيش عاوز أعمل واحد من الأموال هنا في مكة، هل يجوز الأولاد ولا يجوز بكرة؟ إيش يعني؟ أنت قص راسك ما قصرت ما هلكت راسه، لا شعرة شعرتين ما يكفي، أخطأت أنت، لكن ما دام الشعر موجود على كل حال لا ما يفتي ولا ولا ما يجوز لك أن تذهب وتحلق راسك إن شاء الله. وإذا حلقت راسك أو قصرت فلا يجوز العمرة الثانية إذا كان الشعر وصل إلى حد التقصير أو الحلق. نعم ماشي. يقول اليومين النهار عملنا العمرة يوم الأربع بالليل لكينا هنا طفلة هنا، ما سألت قالوا شي قالت تروح تنعيم تنعيم السبت وشي قال الحد، سألت دكتور تروح السبت ما في الحد. هناك ما في تقدير لثلاثة أيام أربعة أيام، إنما التقدير إذا كان الشعر قد طلع إلى بعد الحلق أو يكون تقصير فجاز له أن يكون ليس مباشرة إنما هو بعد أيام، كما قال العلماء تكرار العمرة صباح مساء لا يجوز. فالآن حينما أقول إذا كان حلق فيكون كأن المسافة بين العمرتين إذا طلع بعد الحلق ما يحلق مرة ثانية، هذا يأخذ على الأقل أسبوع أو 5 أيام أو كذا، هذا هو التقدير. أما إذا كان واحد قصر كله وبقي شيء بقي له أيضا، لكن ما ذلك لا يعني بقي له ما يحلق ما ذلك لا يصح له في اليوم الثاني والثالث، لابد تمضي عليه الأيام على سنة الصحابة. يقول أحرمت قصة أخرى لهارون الرشيد، وكان يصلي بالناس يصلي بالناس في الصلاة الجهرية فقرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني، فقال واحد مضحك له دائما في المجلس قال والله ما أدري في الصلاة هذه كلها حكايات، هل يجوز أن يقبل؟ ما يتقبل، لكنه قد ألصقت معهم تظرفا أو كذا. لما قرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال والله ما أدري، فضحك الناس كلهم هكذا ذكر فيه. يقول أحرمت وإيش وتجاوز أحرمت إيش ما أدري إيش ومضيت وتجاوزت الميقات، ثم بعد ذلك تفاجأت أني ألبس السروال فماذا أصنع؟ إذا كنت ناسيا ففي وقت ما ذكرت أبعدت عنك فلا عليك شيء من الفدية، لكن بعدما عرفت أنه لا يجوز واستمررت فيه ولو يعني دقائق في عدم نزعه يجب عليك فدية مخيرة من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لكن نسيانا ولو أتممت عمرتك بالسروال إن شاء الله ما يكون عليك فدية. الأربعاء الجاي تأتي من المدينة وتعتمر إن شاء الله، تأتي من المدينة إلى مكة؟ لا، أنت ناوي أنك ترجع إلى مكة إن شاء الله، من هناك لا تترك العمرة، ولو ذهبت من هناك حالق، لكن إذا جئت في اليوم الثاني والثالث وتمر بميقات الرسول صلى الله عليه وسلم حق لك أن تحرم من هناك وتأتي، وإذا لم يكن طلع شيء مرر الموسى عليه كله إن شاء الله، شيلها كلها يكون بكرة. يعني بكرة تريد تعمل عمرة للأموات للميت أو لكل، لابد أن يكون هناك فاصل، ما أقدر أقول لك 2 3 أيام، بس إذا طلع الشعر بعد الحلق ما يحلق جاز لك أن تعمل الثانية العمرة الثانية للميت الثاني والثالث، الله يغفر لهم إن شاء الله، ودع لهم وطوف إن شاء الله أفضل. قول الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، هل فيه دليل على الفراسة؟ نعم، هذا ذكروه من جملة الأدلة التوسم، لكن ليس يلزم التبسم فقط. هذا في الحقيقة إذا قرأت، إذا دخلت في كتاب الحكمة الطرق الحكمية لابن القيم رحمه الله استدل بهذا. القرائن التي يجب على القاضي أن يكون في نظره لإثبات الجريمة وغيرها، نعم سبحان الله، فاستدلوا بها على القرائن التي منها يستدل على الشيء، وليس فراسة هي التي الله المستعان يعني متعينة. هل هناك فرق بين الفراسة والقافة؟ لا، قل قيافة. القافة جمع قائف، والفراسة والقيافة مصدر. الفراسة شيء والقيافة شيء. القيافة يعني استدلال على علامات في العين والشعر والوجه، وكذلك حتى في الرجل وخطوط. يعني سبحان الله إلى الآن موجودين القافة موجودين. كان معنا في كنت معه أو كنت كذا شيخ شايب كبير محسن القرشي، وهو قصاص. الحكومة تطلب لي ينظر آثار الجريمة وكذا. كنا رحنا مرة ورأينا أمامنا سيارة أو أثر سيارة، قال هذه جرة سيارة فلان. سبحان الله، كيف أعرف هذه جرة سيارة؟ فعندهم فالقيافة يكون بآثار واضحة جدا، نعم. والفراسة هي نفسها عليها علامات أيضا، والله أعلم. الفراسة تكون غير، والقيافة يكون بمشابهة الشيء وكذا إلى آخره.